إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مزيد إضافة إلى ما يبطل العمل الصالح، فإن كثيرا من أهل الإيمان قد يكون له عمل صالح ولكنه يبطل عمله ويحبطه ويندم حيث لا ينفع الندم. صور الله تبارك وتعالى ندامة من كان له عمل صالح ثم أبطله بهذه الآيات العظيمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه آيات عظيمة، وقد بيّن الله تبارك وتعالى فيها ما يبطل الصدقة بعد أن تكون للعبد المؤمن، وأن المن والأذى يبطل الصدقة، وقد كان لصاحب هذه الصدقة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فبين أن المن والأذى بعد الصدقة يبطلها، والذي يبطل لا بد أن يكون صالحا في الأول ثم أبطل بعد ذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا كمن وقعت صدقته باطلة في الأساس، العمل يقع باطلا في حالتين: حالة الكفر مع الكفر ومع الرياء. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن المرائي يقع عمله باطلا من الأساس، يعني من كان باعثه في عمله الصالح أن يرائي الناس بهذا، يعني أن يري الناس عمله، فإن عمله يقع باطلا من أساسه. وضرب الله مثل لهذا وقال: فمثله كمثل صفوان، صفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، طبق التراب خفيف، فأصابه وابل، وابل المطر الشديد. فالنتيجة أن هذا المطر الشديد سيجرف هذه الطبقة الضعيفة من التربة اللي هو التراب هذا، ويترك بعد ذلك الصفوان كما هو. قال: فتركه صلدا، صخري ما في فائدة، لو كان في بذور موجودة على هذا الصفوان وفي هذا التراب فإنها لا تنبت، لأن البذر لا ينبت في الصخر. فقال جل وعلا: لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فهذا كالذي يزرع فوق الصخور صخرة، وإن كانت تغطت بشيء من التراب وجاء المطر لكن لا تنبت. فكما أن هذا لا ينبت فكذلك المرائي بعمله والكافر لا عمل له. الكافر مهما عمل من عمل صالح كأن بر والديه، أحسن إلى الناس، قال خيرا، فعل خيرا، فإنه يقع باطل. كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أنفعه ذلك؟ فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عبد الله بن جدعان هلك في الجاهلية، يعني لم يدرك النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من كرماء مكة، كرم عظيم. كان يذبح في كل يوم في الموسم 100 من الإبل من ماله ويطعمها للناس وينفق نفق عظيم. وكانت داره اللي هي دار الندوة التي هي منتدى قريش مفتوحة هذه الإطعام. فهذا الرجل مع كرمه ومع سقائه ومع فعله هذا في الحج، إلا أنه لما سئل النبي عن هل ينفع هذا العمل الذي عمله ينفعه، فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنه لا يؤمن بيوم القيامة، والذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يأجره الله على عمل صالح. فالكافر يقع عمله باطل، وكذلك المرائي. المرائي كل من راى الناس وسمعهم، يعني أراد أن يسمعهم عمله الصالح ليمدحوه في هذا، وكانت نيته أن يؤجر من مدح الناس له وتقدير الناس له في هذه الدنيا، فإنه لا أجر له عند الله تبارك وتعالى. فالله يقول: هذا الذي يؤذي بعد صدقته مثاله كالذي يقع عمله باطلا من الأساس، كافرا مرائيا، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ما يحصل من عمله الذي عمل أي شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين، لأن هذا كافر. فما هداه الله إلى الطريقة الصحيحة لأن يأتي ويأخذ ثمرة عمل. الذي يأخذ ثمرة عمله الله هداه، وهو بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى واحتساب عمله ليوم القيامة. فهذا الذي هداه الله تبارك وتعالى إلى أن يكون عمله له. أما الكافر فالله ما هداه لعمله بكفره. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فهذه النية، هذه النية أولا، هذه نية المؤمن أنه يفعل هذا لكنه يريد من هذا أن يرضى الله عنه ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه، إيمان، يعني أنه فعل هذا إيمانا، يؤمن بالجزاء الأخرى، يؤمن بما عند الله تبارك وتعالى، فينفق لله لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، وينفق تصديق. والصدقة سميت صدقة لأن صاحبها مصدق، يصدق موعود الله تبارك وتعالى، وعد الله عز وجل، وتثبيتا من أنفسهم. قال جل وعلا: كمثل جنة بربو أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله مثل لحالة الندم التي تكون لمن كان له عمل صالح فأبطله. ضرب له مثل قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، أفضل ما في الدنيا من أشجار، جنة بستان، يعني هل يريد أحدكم أن يكون حاله كحال هذا الذي يضرب الله له المثل؟ واحد له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، ذكر الله النخيل والأعناب بالخصوص ثم بقية الفواكه بالعموم، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، يعني اكتمل هذا البستان عنده والجنة عنده حال كبره، أصبح شيخ كبير، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. جالها إعصار والإعصار وهذا الهواء الشديد الذي دائي لهذا وفيه نار كذلك فاحترق. فالإعصار يشلع ويقتلع الأشجار من جذورها وكذلك النار تحرق فيها إذا ما حيبقى شيء. مصيبة هذا أنه مصيبة جاء هذا الكارثة جاءت في وقت يعني الوقت الحرج اللي ما يقدر يسوي شيء. هو رجل كبير ما عاد فيه تاني ينشئ هذا البستان من جديد ولا عنده الأولاد والذرية الذين يستطيعون أن يقوموا ويكفوه المؤونة والعمل في هذا. خسارة كاملة. فهذه خسارة هذا الله ضرب بها مثل وهذه مثل دنيوي يقرب به ندامة صاحب الصدقة الذي أبطلها يوم القيامة. في يوم القيامة يندم صاحب الصدقة التي أبطلها إن كان له هذا الأجر العظيم هذا الجنة والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى ولكنه بمنه على من تصدق عليه وبأذاه ذهب كل هذا. هذا كل الذي فعله ذهب. فهذا بيان من الله. الله هو الرب الرحيم سبحانه وتعالى بيان من الله وهذا البيان منه إحسان منه ورحمة بعباده سبحانه وتعالى يبصره. هذا تبصير القرآن بصائر يبصر الله عز وجل العبد المؤمن كيف يعمل العمل الصالح كيف يحافظ على العمل الصالح كيف ما يبطل العمل الصالح. فالذي يبطل العمل الصالح المحصلة النهائية مما في هذه الخطبة والخطبة السابقة أنه ليس كل من عمل عملا صالحا استفاد بل يستفيد من لا يبطله. العمل الصالح يبطله أولا الكفر والشرك. من كفر وأشرك ولو في اللحظات الأخيرة من عمره انتهى كل الذي فعله ذهب. ولذلك قيل العبرة بالخواتيم. العبرة دائما إنما هي بالختام. فمن مات على الإسلام قد حاز عمله ومن مات على الكفر وإن سبق له إسلام بطل عمله كل عمل يروح. فلذلك يجب وينبغي أن يكون الإنسان متخوف دائما إلى النهاية. قيل لبعض الصالحين متى يأمن المؤمن متى يأمن؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة. قال لما يضع قدمه في الجنة عند ذلك قبل هذا ما يأمن. فإلى الموت المرحلة النتيجة مشكوك فيها لا تعلم ماذا يكون. فلذلك ينبغي أن يكون حذر. الكفر والشرك يحبط العمل. كذلك ذكرنا أن هناك كبائر من الذنوب تحبط العمل ذنوب عظيمة من كبائر الذنب وذنوب من خسائس الذنوب ذنوب الخسة هذه كذلك تحبط الذنب. ذكر النبي منها 10 في 9 في 3 أحاديث قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. محصلة هذه الذنوب أنها ذنوب خسة ذنوب خسيسة كالذي يتاجر باسم الله تبارك وتعالى. اليمين الغموس من حبس على يمين صبر فأقسم بالله أنه فعل كذا وكذا أو لم يفعل كذا وكذا أو أن هذا له وليس على ذلك. فهناك ذنوب من ذنوب الخسة وهذه قد يبطل الله تبارك وتعالى بها عمل الشخص ويوجب له النار عياذا بالله. فيحذر من هذا يحذر من الكفر من الشرك من كبائر الذنوب من ذنوب الخسة التي قد يظنها الناس صغائر وليست بكبائر كما قال النبي فيهم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من يا رسول الله؟ فقال النبي المنان والمسبل إزار والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه ذنوب ينظر الناس إليها لأنها من صغار الذنوب لكنها فيها العقوبة الشديدة. فالمنان كثير المن والمن تمدح الإنسان لنفسه وذكره بما فعله للغير، فعلت لك وفعلت لك وسويت لك، المنان والمسبل إزارة، وإسبال الإزار وخاصة إذا كان خيلاء مما يبغضه الله تبارك وتعالى. فالله يبغض المتكبر مهما كان، ولو يتكبر بأي شيء، وخاصة إذا كان الكبر مع الفقر، كما جاء في الحديث الآخر قال النبي عائل مستكبر، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من يا رسول الله؟ قال أشيمة زان وعائل مستكبر وملك كذاب. فهذه كذلك من ذنوب الخس. قال أشيمة زان، الزنا كبيرة، ولكنه من ممن شاب شعره، بدأ الشيب يخط شعره يصبح من أكبر الكبائر، يصبح كبيرا. قال أشيمة زان وعائل مستكبر، عائل ذو عيال فقير، ولكنه يتكبر كذلك مع فقره، علما أن الفقر يعني مدعاة إلى التواضع والخشوع، أما أن يكون مع فقره متكبر فهذا كذلك يكون أعظم. قال وملك كذاب، والملك لا يحتاج إلى الكذب لأنه ملك، أما إذا كذب يصير بقى خسة، هذه من ذنوب الخسة. فلما يكون خسيس على هذا النحو يكذب وهو ملك يبقى أمر عظيم، فهذا من الذنوب التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها هذه العقوبة. فيحذر الإنسان كبائر الذنوب وكذلك هذه الخسائر، هذه الخسائر. قال النبي في الحديث الآخر قال النبي رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه صخر، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فهذه كذلك ثلاث ذنوب هي كذلك من ذنوب الخسة، ينظر الناس إليها على أنها قليلة لكنها أمر عظيم. فيحتاج الإنسان، يحتاج المسلم أن يبتعد عن هذا عما يسخط الله تبارك وتعالى. وكذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في مثل خصوص الصدقة، فإن الصدقة تقع باطلة من الكافر، وتقع باطلة من المرائي، وتبطل بعد أن كان له أجر فيها وثواب فيها إذا من أو آذى، إذا من على من تصدق عليه أو آذاه فإنه تبطل صدقته بذلك. ذكرنا كذلك في الخطبة الماضية أنه من أراد أن يسلم له عمله الصالح سيترك الهدر، يترك الهدر فيه، ومعنى الهدر الأمور التي تضيع منه. وذكرنا أن من هذا الهدر الذي يبطل حقوق الناس، حقوق الآدميين تأخذ من دين، يأخذون من حسنات، فمن اغتبتهم وسببتهم وشتمتهم وأكلت مالهم وظلمتهم كل هؤلاء سيأخذون من حسنات، كل هؤلاء سيأخذون من حسنات، وإن كان كلمة واحدة، وإن كان لم تتكلم في هذا الإنسان إلا كلمة واحدة، احتقرته استصغرته سببته شتمته ظلمته هتروح بلا شيء، ما هتروح بلا شيء، هتأخذ، لابد أن يؤخذ هذا الحق منك. والله تبارك وتعالى قد أخذ على نفسه أن يأخذ الحق لكل ذي حق. فهذا هدر كل من يعني أطلق لنفسه العنان في هذا هدر. وأعظم ما يبطل عمل الإنسان في هذا ويأخذ من حسناته كما قال النبي حصائد وأكل، قال النبي لمعاذ أمسك عليكها، أمسك لسانك. قال قلت يا رسول الله ونحاسب على ما نتكلم، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذه يعني الأمور العامة التي لو حافظ المؤمن عليها حافظ على عمله الصالح. فحافظ على عملك الصالح، أديه كما يحب الله تبارك وتعالى، كن في عملك كله مريدا لوجه الله تبارك وتعالى، كن من أهل التوحيد من يوحدون الله تبارك وتعالى، يشهد حقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمن بالبعث والنشور، آمن بالجزاء عند الله تبارك وتعالى، اعمل لله تبارك وتعالى ولتكن نيتك هي الرب تبارك وتعالى، لا تكن نيتك هذه الحياة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الذي يشكر الله له عمله فيزيد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لها سعي مخصوص، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب في السفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أيام قليلة وليالي قليلة بقيت من رمضان، وأنا أقول مرة ثانية العبرة بالخواتيم، من فاته شيء من أول رمضان وسطه فلا يحرم نفسه من آخره، وربما كان في هذه الليلة الأخيرة أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر، فلا تحرم نفسك أجر هذا، احضر ابقى. من لا يستطيع أن يصلي قائما صلي جالسا، ما تصلي جالس صلي على جنب، وأنت على جنبك صلي، إذا لم تستطع الصلاة كلها اجلس في المسجد، عكوفك وبقائك في المسجد يعني عكوف وليس اعتكاف. الاعتكاف له ضوابط، الاعتكاف لا بد أن يكون أقله يوم وليلة وفي مسجد جامع، لكن بقائك في المسجد خير حتى لو ما صليت، يعني حتى لو ما كنت حتصلي وجلست في المسجد فهذا خير لك، ربما نلت الجائزة رحت معهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا اطلع على عباده ورأى أنهم يذكروه يسأل ملائكته فيما يذكرونها، يقول ربي يذكرونك يحمدونك ويثنون عليك، قال ماذا يريدون؟ قال يريدون الجنة. قال هل رأوها؟ فيقول الله يقول يا ربي لم يروها. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا يكون لها أشد طلبا لها. قالوا يا ربي واستعذونك واستعذون بك من النار، فيقول الله هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ لو رأوا النار يقول قال يكون أشد منها فرارا واستعاذة منها. فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لكم، فيشهد الله ملائكته أنه غفر لهذه المجموعة الجالسة في مسجد من بيت من بيوته تذكره وتحمده وتعبده سبحانه وتعالى. فيقول بعض الملائكة أي ربي إن فيهم فلان رجل خطاء ليس منهم، فقال وله غفر، يعني هذا الذي جلس كذلك مع القوم وهو ليس هو مع القوم، وإنما قد يكون له حاجة أخرى جاء هنا قصدا أو عرضا، فيقول الله تبارك وله غفر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم، القوم الحقيقيين يعني قوم الله سبحانه وتعالى وأهله لا يشقى جليسهم، فمن كان جالسا معهم نالته الجائزة. فكن كذلك، فلنكن كذلك، حتى لو لم تكن من الذاكرين وجودك في أماكن الطاعة مظنة، لأن تشملك رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته جل وعلا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقصر.